إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بتجريد التوحيد المفيد للإمام المقريزي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة في اللقاء السابق إلى قول الإمام رحمه الله تعالى، قال: وشرك الأمم كله نوعان، يعني الشرك الذي وقع في الناس ووقع فيه الناس نوعان لا ثالث لهما، قال: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. ثم تكلم رحمة الله عليه على شرك الإلهية، وكنا وقفنا عند النوع الثاني وهو الشرك في الربوبية. وفي البداية كما علمنا أن التوحيد هو أصل كل خير يقع في هذا العالم، فالشرك هو أصل كل شر يقع في هذا العالم، والشرك هو أظلم الظلم وهو أقبح ما عصي الله عز وجل به، لأنه مساواة بين الخالق والمخلوق، مساواة بين المالك وبين من لا يملك من الأمر شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، مساواة بين مالك الرقاب بمن خلق من التراب. وأي ظلم أظلم من أن يسوي الإنسان بين الله عز وجل الخالق البارئ الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده؟ كيف يسوي الإنسان بين الله وبين المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ملكا ولا رزقا ولا تدبيرا؟ لذلك كان الشرك أظلم الظلم كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية المباركة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجسوا بين يديه وقالوا: يا رسول الله، أينا يطيق ذلك؟ من يستطيع ذلك؟ وفهم الصحابة أن الظلم المذكور في آية الأنعام أنه مطلق المعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يتلبسوا بمعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما وموجها لهم: ليس الذي تقصدون، أما سمعتم قول العبد الصالح وهو لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك تنقص لله وهضم لجناب الربوبية، وهذا أفحش وأعظم ما يمكن أن يعصى الله عز وجل به. فالمشرك لأجل ذلك حرم نفسه من مغفرة الله، لأن الله عز وجل قضى أن الشرك وأن المشرك لا تناله المغفرة. الله عز وجل بين أن الذنوب التي يعصى بها سبحانه نوعان: النوع الأول ذنوب ومعاصي دون الشرك، وهذه إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب إن شاء عفا وغفر فضلا، وإن شاء عذب عدلا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان له لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، كما قال ذلك في تارك الصلاة. إلا الشرك فإن الله جعله قسما بمفرده، وقطع لصاحبه أنه لا يغفر له إذا لقي الله غير تائبا، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل الذنوب يمكن أن تغفر إلا أن يلقى العبد ربه بالشرك عياذا بالله. وبين ربنا جل وعلا أن المشرك حكم على عمل نفسه بالفساد والبطلان، المشرك حكم على عمل نفسه بالفساد والبطلان والرد عياذا بالله، فقال جل وعلا وهو يذكر السادة من البشر وهم رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين: وقد نظم منهم 18 نبيا 18 رسولا في نسق واحد وسياق واحد في سورة الأنعام، إذ يقول ربنا جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخر الآيات. فذكر 18 رسولا من رسله، وهم سادات الخلق وأبعد الناس عن الشرك وأعظم أهل الأرض أعمالا وطاعة. ثم عقب الله على هذه الآيات بقوله: ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إن الله عز وجل جمع الأولين والآخرين في آية واحدة، وبين الله عز وجل لهم بيانا صارما أنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم وفسدت طاعاتهم. فقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهؤلاء هم سادات الخلق، ومع ضخامة ما عملوا لو أشركوا بالله لحبطت أعمالهم. فالشرك هو سبب مفسد لعمل العبد عياذا بالله. والمشرك حكم على دمه وماله وعرضه بالإهدار بالإهدار. قال تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد اقعدوا لهم كل مرصد. وبين ربنا جل وعلا أنهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صاروا إخوانا لنا، أما إذا ظلوا على شركهم فإن الحرب قائمة بيننا وبينهم، وأنه يجوز لنا أن نأخذهم وأن نحصرهم بل وأن نقتلهم، لكن كما تعلمون أن ذلك يكون تحت لواء الإمام لا يكون ذلك للأفراد والرعية. والشرك أيضا، والمشرك حكم على نفسه بالخلود في النار، حكم على نفسه بالخلود في النار، وحكم على نفسه بتحريم الجنة على نفسه. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه بعض مفاسد الشرك، فكل مصيبة تقع في الأرض إنما سببها الإشراك بالله رب العالمين، وكل خير يقع للناس إنما سببه توحيد رب العالمين جل وعلا. فالإمام رحمه الله بين أن الشرك نوعان: شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. شرك الألوهية أن يصرف الإنسان شيئا من طاعاته لغير الله عز وجل. أما الشرك في الربوبية فيقول الإمام رحمه الله، قال: والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس، وهم الثانوية الذين جعلوا لهذا الكون خالقين، خالقين جعلوا إلها للنور أو للخير وإلها للظلمة أو للشر، فهؤلاء هم المجوس ويقال لهم الثانوية أو السنوية، لأنهم جعلوا إلهين اثنين للكون. قال: كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، بأن للعالم ربين، يعني رب خلق الخير والنور وهو عندهم أكمل وأقوى، ورب خلق الظلمة والشر وهو عندهم أضعف من الإله الذي خلق النور والخير. قال: أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، هذا خالق الخير عند المجوس ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، يعني هكذا اسمه عندهم. والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما. فجعلوا إلهين لهذا العالم، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل بين أن الذين يعبدونهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل بين أن الذباب لو سلبهم شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لو أن الذباب حط على واحد من هؤلاء فأخذ شيئا من الطيب أو أخذ شيئا مما على بدنه لا يستطيع أن يستخلصه من الذباب، ضعف الطالب والمطلوب كما قال ربنا جل وعلا. فإذا كان هؤلاء لا يخلقون ولا يملكون ولا يدفعون شرا ولا يجلبون خيرا عن أنفسهم فضلا عمن يعبدونهم من دون الله. وقد ذكر الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أرسلني أهلي بسمن ولبن إلى الصنمين إساف ونائلة. قال: فانطلقت بهما إليهما، وأنا في الطريق حدثتني نفسي أن آكل السمن وأشرب اللبن. قال وخف ولكن خفت من الصنمين. قال: فانطلقت فوضعت السمن واللبن ثم تنحيت جانبا. قال: فرأيت كلبا أكرمكم الله جاء فأكل السمن وشرب اللبن ثم رفع رجله فتبول على الصنمين ومضى. تبول على الصنمين ومضى، هذا ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. وكما قال الأعرابي على طبيعته وعلى بديهته وعلى فطرته، لما انطلق بالإبل وهو يريد أن يأخذ لها البركة من الصنم، وكان صخرة في مكان خال من الصحراء، وكان الناس يتقربون إليها من دون الله فيذبحون ويلطخونها بدماء الذبائح، فلما رأته الإبل ملطخا بالدماء نفرت منه وخافت وتفرقت على صاحبها وجرت يمنة ويسرة. فأنشأ الراعي يقول: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، أتينا لسعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد ولا سعد منا، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة؟ يعني ما هذا، ما سعد هذا؟ إنما هو صخرة وضعوها في صحراء من الأرض. ولما رأى الأعرابي على فطرته الثعلبين يتبولان على صنم من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فأنشأ يقول: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد زل من بالت برأسه الثعالب. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد زل من بالت برأسه الثعالب. وعندكم قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما كان يعبد صنما صنعه من الخشب، وكان أولاده يأخذونه فيرمونه المرة بعد المرة، فجاء به فغسله، وقد رموه في مكان فيه قاذورات، فغسله وطيبه وعلق في عنقه سيفا وقال: ادفع عن نفسك، لا أقول ادفع عن عابدك، ادفع عن نفسك. قال: ثم جاء فلم يجده، فبحث عنه فوجد الأولاد قد نزعوا السيف من عنقه وربطوا فيه كلبا ميتا ورموه. فهؤلاء لا يصلحون، لا يصلحون، لأنهم لا يسمعون دعاء الداعي ولا يستجيبون بشيء، كما مر أو كما جاءت بذلك الآيات. فكيف تجعلون ربا وكيف تجعلون إلها وهو لا يستطيع أن يخلق، بل وهو ضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. قال: وكالفلاسفة، وكالفلاسفة، والفلاسفة القائلون بالعقول العشرة وهي التي تحدث هذه المخلوقات، هذا كلام الفلاسفة. فلاسفة قالوا بالعقول العشرة وأنها هي التي تحدث هذه المخلوقات، وهذا هو شرك التعطيل كما قال شيخ الإسلام، لأنه يتضمن جحود الله، يتضمن جحود الخالق، أنهم أثبتوا قوى، أثبتوا قوى تؤثر وتخلق وتحدث غير الله عز وجل، وهي العقول العشرة التي تكلم عنها الفلاسفة، وتكلم عنها فلاسفة الإسلام كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا وهؤلاء. فقال شيخ الإسلام: وهذا شرك التعطيل، هذا شرك التعطيل، لأنه يتضمن إنكار الخالق سبحانه وتعالى. قال: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها من العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره، ولا كفر بعد هذا، لا كفر بعد هذا. أن ينكروا الرب وينكروا الخالق الذي خلق الإنسان وخلق عقله، ينكرون الله عز وجل الذي خلقهم وسواهم وسوى لهم أمر معيشتهم، سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لما تستقيم به حياته، وبعد ذلك يشركون به ما لا يملكون، يشركون به ما لا يملكون، فجعلوا العقل الفعال هو مصدر الخلق وهو مصدر الإيجاد، وهذا لا كفر بعده، وهذا أخبث أنواع الكفر، لأنه يتضمن كما قلنا إنكار الخالق عز جاهه. قال: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو شرك الفلاسفة، وهو شرك الفلاسفة، وهذا أعظم أنواع الشرك، لأنه كما قلنا جحد لله وجعل الكون مخلوقا لغيره من آلهة كثيرة خلافا لأهل التسليس. يعني أهل التسليس يقولون بالأب والابن والروح القدس، والسنوية يقولون بإلهين اثنين، أما هؤلاء فأثبتوا خالقين كسر، أثبتوا خالقين كسر، فهم شر من المجوس وشر من النصارى وشر من عبدة الأصنام، لأن عابد الصنم إنما يظن أن إلهه الذي يعبده هو الذي خلق هذا، إن كان يظن هذا، وإلا فأغلب أو كثير من عباد الأصنام يعلمون أن من يعبدونهم لا يفعلون شيئا ولا يخلقون، إنما اتخذوهم وسائط فيما بينهم وبين الله يتقربون بهم عند الله زلفا، وإلا فهم يعلمون في قرارة أنفسهم، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فما أثبتوا الخلق لآلهتهم، ما قال واحد منهم إن اللات تخلق أو إن العزة تخلق، إنما كانوا يتخذون هؤلاء وسائط فيما بينهم وبين الله عز وجل، مع يقينهم أنهم لا يخلقون. فلما يأتي هؤلاء الفلاسفة ويثبتوا هؤلاء الآلهة كلهم، هذا شر أنواع الشرك عياذا بالله. قال: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، وهو شرك الفلاسفة، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم، شرك أمة من الأمم، وهذا كما قال أخبث شرك ظهر أو أخبث ما اعتقد على الإطلاق. هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك في الربوبية. إذن أنواع الشرك في الربوبية: شرك المجوس، السنوية، النوع الثاني شرك الفلاسفة، النوع الثالث شرك مجوس هذه الأمة، شرك مجوس هذه الأمة، وهم القدرية. والقدرية هؤلاء من بين طوائف التعطيل، لأن طوائف التعطيل في أمة الإسلام ثلاث طوائف: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمعتزلة، ومنهم نفاة القدر، نفاة القدر. فالجهمية هم أصحاب التعطيل الكامل، أصحاب التعطيل الكامل، نفوا الأسماء والصفات عن الله، ليس لله عندهم لا اسم ولا صفة. طيب، ما هي الحجة؟ لماذا نفيتم الأسماء والصفات؟ قالوا: بالنسبة للأسماء، لو أثبتنا الأسماء لله اقتضى ذلك تعدد الآلهة، اقتضى ذلك تعدد الآلهة. لماذا حصل عندكم هذا الإشكال؟ قالوا لأن الأسماء عندنا متباينة، فالخالق غير الرازق غير الرحمن غير الرحيم، الأسماء عندهم متباينة، فقالوا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة، أثبتنا تعدد الآلهة. وهذه شبهة بائرة، فإن في المخلوق قد يتسمى الإنسان الواحد بأكثر من اسم. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه أسماء لرجل واحد ومخلوق صلى الله عليه وسلم، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وماذا تفعلون بالآيات في القرآن؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا تفعلون بمثل هذه النصوص؟ صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها. وأما في باب الصفات قالوا لو أثبتنا الصفات لله شبهناه بخلق، لأننا لا نفهم من الصفات إلا ما نفهم في واقعنا. فالله عندما يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا نفهم وجها إلا وجهنا، وعندما يقول يد الله فوق أيديهم لا نفهم يدا إلا الجارحة، وهكذا. فإذا أثبتنا لله وجها ويدا وقدما وقدرة وإلى آخره شبهناه بخلقه، لأن هذا هو مقتضى الخطاب، لأننا لا نفهم من النصوص إلا هذه المعاني. قلنا لهم إن الصفات تختلف في المخلوقين أنفسهم، تختلف في المخلوقين أنفسهم. الله أثبت لنفسه وجه وقال في كتابه عن هؤلاء لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قال وجه النهار في الآية في قوله تعالى وجه النهار، فجعل وجها لنفسه وجعل وجها للنهار وجعل وجها للإنسان وجعل وجها للمخلوقات، فوجه الله أو وجه النهار غير وجه الإنسان غير وجه الحيوان غير وجه الطير، وهذه في المخلوقات. فإذا اختلفت الصفات فيما بين المخلوقات بعضها وبعض فلأن يقع الاختلاف بين الخالق والمخلوق. ثم إن الله لما نفى عن نفسه المثلية في القرآن فقال ليس كمثله شيء أثبت سمعا وبصرا، أثبت صفات فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلماذا تركتم الشق الأخير من الآية وعملتم بالشق الأول؟ وهذه قاعدة أهل التعطيل وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أنها قامت على النفي المحض، قامت على النفي المحض، ما عندهم إثبات. هذا عند الجهمية لأنهم أهل التعطيل الكامل. جاء المعتزلة فقالوا لا، قالوا نحن نثبت الأسماء وننفي الصفات بحجة أننا لو أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه، فصاروا يثبتون أسماء أعلاما مجردة عن المعاني، يقولون السميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. وجاء الأشاعرة فأثبتوا بعض الأسماء ونفوا بعضها، وأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. هؤلاء هم أهل التعطيل. من هؤلاء القدرية، والقدرية هؤلاء من المعتزلة، وكانوا من المعطلة لأنهم نفوا قدرة الرب ومشيئته وأثبتوا المشيئة والقدرة المطلقة للعبد. هؤلاء الفرقة الأولى التي خالفت أهل السنة في باب القدر، في باب القدر. أنتم تعلمون أن أهل السنة يؤمنون بأن كل ما يجري في الكون إنما مر بمراحل أربعة، مر بمرحلة العلم أن الله علمه، ثم بمرحلة الكتابة وهي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم بمرحلة المشيئة، ثم بمرحلة الخلق. أي حركة تقع في الكون مرت بهذه المراحل الأربعة، الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. أي شيء يقع في الكون مر بهذه المراحل الأربعة. القدرية قالوا لا، قالوا لو أثبتنا أن الله كتب لنسبنا إلى الله الظلم، إذ لو كان الله كتب على العاصي أن يعصي لما يحاسبه؟ لما يحاسبه؟ هذا من الإشكالات التي قامت عند هؤلاء. فحتى يفر من نسبة الظلم إلى الله نفوا قدرة الله ومشيئته، قالوا الله ليس له لا قدرة ولا مشيئة. طيب والقدرة والمشيئة لمن؟ قالوا للعبد. وبناء على ذلك قالوا فالعباد مستقلون بخلق أفعالهم. فهمتم هم إزاي صاروا مجوس؟ العباد مستقلون بخلق إيش؟ أفعالهم. فأثبتوا خالقين بعدد المخلوقات، لأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه، وهو الذي أراد بدون مشيئة الله وإرادته. فالمجوس أثبتوا إلهين أو أثبتوا خالقين، والقدرية المعتزلة أثبتوا خالقين لا حصر لهم، لأن العباد عندهم مستقلون بخلق أفعالهم. أحصر عدد العباد لا حصر لهم ولا يعلمهم إلا من خلقهم، فالأفعال عندهم خلق للعباد وليست خلقا لله تبارك وتعالى. فلذلك كان هؤلاء كما ورد ذكرهم في الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام رحمه الله: وشرك القدرية مختصر من هذا. شرك القدرية مختصر من هذا، أي مختصر من شرك الفلاسفة. شرك القدرية مختصر من شرك الفلاسفة، فشرك القدرية باب يدخل منه إلى شرك الفلاسفة. يعني القدرية قالوا العباد هم المستقلون بخلق أفعالهم، ويبدأ الإنسان يتدرج في دركات الضلال إلى أن يصل. طيب ما الذي يستقل؟ يصل في النهاية إلى كلام الفلاسفة، إلى أن العقل الفعال هو الذي يخلق وهو الذي يفعل. فشرك القدرية المعتزلة هو البوابة التي يدخل منها إلى شرك الفلاسفة عياذا بالله. قال: وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، يعني يدخل منه إلى شرك الفلاسفة. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما أخرجه الإمام أحمد وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وأيضا شبههم بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عن سائر الصحابة أجمعين. قال: وقد روى أهل السنن، وقد روى أهل السنن، إيش هذه الكلمة عندك؟ عنهم ذلك مرفوعا، أي روى عن الصحابة مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، طبعا وهم القائلون بأن العبد كما قلنا خالق فعل نفسه مستقل بأفعاله، لأن الله لم يكتب على أحد شيئا بل لم يعلم بأعمال العباد. وهي دي الطائفة الثانية من القدرية، لأن القدرية نوعان: قدرية متوسطة وقدرية غلاة. القدرية المتوسطة وهم نفاة قدرة الله ومشيئته، يعني ده المتوسط الذي نفى المشيئة والقدرة عن الله وأثبت المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة للعبد، ده المتوسط. أما الغالي إيه بقى؟ الغالي اللي هو نفى العلم السابق أصلا، وهم الوارد ذكرهم في حديث ابن عمر رضوان الله عنهما، لما قال كان أول من قال بالقدر عندنا بالبصرة، لو حديث حميد بن عبد الرحمن، قال معبد الجهني لما ذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال إنه قد ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، مستأنف يعني أن الله لم يكن عالما بأفعال العباد حتى عملوه، حتى عملوه، يعني كان الله لم يعلم بأفعال الخلق حتى عملوه، فلما عملها العبد علمها الله، أما قبل أن يفعلها العبد فلم يكن الله عز وجل عالما بها. هؤلاء هم أقسام القدرية: قدرية المتوسطة نفاة المشيئة والقدرة، والقدرية الغلاة نفاة العلم السابق، نفاة العلم السابق، واضح معي؟ فهؤلاء أثبتوا خالقين كثير، فصاروا شرا من المجوس الذين أثبتوا خالقين اثنين فقط، ولأنهم يثبتون خالقين مع الله فصاروا كالمجوس. قال في الحديث مرفوعا: إنهم مجوس هذه الأمة، إنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم شبه أو شبهوا بالمجوس لإثباتهم خالقين غير الله. قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، اللي هو شرك المجوس وشرك القدري وشرك القدرية، وينفرد أحدهما عن الآخر، يعني ممكن يعتقد أن للعالم خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، ويعتقد في الوقت نفسه أن العبد مستقل بخلق فعل نفسه، فيجتمع فيه شرك المجوس ويجتمع فيه شرك القدرية مجوس أمة الإسلام. قال: وينفرد أحدهما عن الآخر كما هو ظاهر. قال: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، يعني مصرحة بالرد على هذا الإشراك في ألوهية الرب سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك، فلا نصرف طاعة إلا لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن حبان وأصحاب السنن من حديث الحارث الأشعري، قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه. خلقكم ورزقكم، هذه مظاهر من مظاهر الربوبية، خلقكم ورزقكم، هذا توحيد الله بفعله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق البارئ المحيي المميت إلى غيره، فيطلب من العبد ثمرة هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني إذا آمن الإنسان بالله ربا، إذا آمن الإنسان بالله ربا، هذا يستلزم منه، يستلزم منه أن يصرف له الطاعة الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وتصرف. ما العجيب وما الغريب في أن يفرض بالطاعة والعبادة؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه واستنكروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، العجاب ما هم فيه، العجاب ما هم فيه، لا ما دعا إليه رسول الله، لأن الأوفق للعبد والأرفق بالعبد أن يكون لمعبود واحد، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، يعني كن معبودا لإله واحد، هذا أرفق بالعبد، هذا أرفق بالعبد وأوفق وأرحم بالعبد من أن يكون لأكثر من إله تتنازعه أهواؤهم. ولذلك قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا واقع حق، فلما انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير مناسب أن ينفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. وإن الله خلقكم ورزقكم، ده توحيد الله بفعله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذه مظاهر مظاهر لربوبية الله. فإذا كان هو الذي فعل هذا لما يعبد غيره؟ لما يعبد غيره؟ لذلك توحيد الربوبية هذا أن يعلم العبد أن الذي فعل ذلك هو الله، وهذا كان يقر به المشركون في مكة، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. لذلك الإنسان لا يدخل بتوحيد الربوبية في الإسلام، لأن توحيد الربوبية ممن كان يقر به أبو جهل كان يقر به، إنما يدخل الإنسان في الإسلام بثمرة توحيد الربوبية وهو توحيد الألوهية، وهو الذي أمر به النبي: وإن الله خلقكم ورزقكم، يأتي دوري أنا، يأتي دورك أنت، فاعبدوه اعبدوه اصرفوا له الطاعة. كما قال عكرمة بن أبي جهل لما فر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أمر النبي بإهدار دمه ثم ركب السفينة فارا، فلما توسطت السفينة البحر جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا يعني تيقنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله. قال ربان السفينة وكان مشركا: يا أيها القوم اعلموا أن آلهتكم التي تعبدون من دون الله لا تنفعكم هنا، لا تنفعكم هنا. طيب من الذي ينفعنا؟ قال: لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص لله عز وجل. أكرمة كأن الكلمة قرعت قلبه، قال: الله هذا الذي يدعو له محمد، والله لئن لم ينجيني في البحر غيره لا ينجيني في البر غيره. إذا كان لا يملك الإنجاء في البحر إلا هو، لا يملك الإنجاء في البر إلا هو سبحانه وتعالى، لله علي لئن نجاني الله من هذه لآتين محمدا فلأسلم بين يديه ثم لأجدنه غفورا رحيما، وجاء وأسلم رضي الله عنه. فشرك الربوبية يستلزم أن نصرف الألوهية أي العبادة لله، وشرك الألوهية بديهة متضمن لشرك، أقصد وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. قال: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، وهو الإشراك في الإلهية. ولعلك إذا سبرت آيات الذكر الحكيم تجد مقالات الرسل رسولا بعد رسول لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا المقالة التي كأنما رميت عن قوس واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن التوحيد: هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من لفحة النيران، هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن. فالتوحيد والنهي عن الشرك في الإلهية هذا دعوة جميع الأنبياء والرسل، وهو القدر المشترك في جميع شرائع السماء، هو القدر المشترك في جميع شرائع السماء، الأمر بتوحيد الله والنهي عن الإشراك به. جاءت كل كتب كل شرائع السماء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي دعا أمته إلى التوحيد ونهاهم عن الإشراك بالله، قال تعالى: إياك نعبد. وتقديم المعمول فيه يفيد الحصر، إياك يعني لا نعبد إلا إياك، لا نصرف الطاعة إلا لله عز وجل. وهذه قاعدة، تقديم المعمول فيه يفيد الحصر، يفيد الحصر، إياك نعبد، هذا معناه أننا لا نصرف الطاعة إلا للرب، لأنه هو المستحق لها سبحانه وتعالى. قال: فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، يعني كما قلنا تقديم المعمول فيه إياك على العامل اللي هو نعبد يفيد الحصر، وإذا كنت لا تعبد إلا الله فهذا ينفي شرك المحبة وينفي الشرك في الإلهية، يعني ينفي أن تشرك مع الله في العباد أو أن تحب غير الله عز وجل حبا يستوجب معصية الله عز وجل، هذا كله منفي، لأن الإنسان مأمور بعبادة الله وحده. قال: وإياك نستعين، وإياك نستعين. قال: فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، لأن الله عز وجل هو المعين الرازق المدبر، فالإعانة من أفعال الربوبية، فهذا توحيد الربوبية، الإعانة والخلق والرزق ونحو ذلك هذا من أفعال الربوبية، فلذلك كان إياك نعبد أمر بتوحيد الألوهية ونهي عن الشرك فيه، وإياك نستعين أمر بتوحيد الربوبية ونهي عن الإشراك فيه، ونهي عن الإشراك فيه. يعني الإنسان كلما نظر في سورة الفاتحة هذه يجد أنها انتظمت القرآن كله، انتظمت الإسلام كله. يعني ابن القيم رحمه الله لما يقدم لنا الموسوعة المباركة مدارك السالكين في شرح هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، يقدم مجموعة من 3 مجلدات في شرح هذه الآية فقط، كيف لو أن الإنسان تدبر في باقي آي الذكر الحكيم. قال: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، تضمنت تجريد التوحيد يعني إخلاص التوحيد وإفراد الله عز وجل في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال يعني لا في العبادات الفعلية، يعني كالنذر والصلاة والطواف ونحو ذلك، ولا في الألفاظ اللي هي العبادات القولية، واضح معي؟ يبقى الأفعال يحرم أن نشرك الله، أن نشرك مع الله غيره في الأفعال، يعني في العبادات الفعلية الطواف الذبح ونحو ذلك، ويحرم أن نشرك مع الله غيره في العبادات القولية، يعني ما شاء الله وشاء فلان، لولا البط لسرق اللص الدار، تمام؟ لولا الكلب لسرق اللص الدار ونحو ذلك، كما يقوله الناس هذا شرك في الألفاظ، يعني شرك في الأقوال، ولا في الإرادات، الإرادات اللي هي أعمال القلوب، يعني يحرم أن تشرك مع الله غيره في هذه 3، لا في العبادات الفعلية، ولا في العبادات القولية اللي هي الألفاظ يعني، ولا في الإرادات اللي هي أعمال القلب كالتوكل والخوف والرجاء ونحو ذلك، تمام؟ فيخاف من غير الله خوفا يخيل إليه بسببه أن فلانا من الناس يمكن أن يناله بأذى بدون تقدير الله وإرادته، هذا خوف شرك عياذا بالله، أو يرجو غير الله، يعلق قلبه بغير الله، أو يحب غير الله كحبه لله أو أشد، كما قال تعالى: والذين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندالا يحبونهم كحب الله، هذا شرك عياذا بالله، شرك المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا كل شرك من أعمال القلب، شرك إرادات. والتوكل، أن يتوكل على غير الله، توكلت على الله عليك، هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقال، لأن هذا من الشرك. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. ولما كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. فيحرم أن نشرك مع الله لا في أفعالنا ولا في أقوالنا ولا في خطرات وعبادات قلوبنا. ينبغي أن يفرض الرب في كل هذه الثلاثة بالعبادة، فيفرض بفعل الجوارح، ويفرض بأقوال اللسان، ويفرض بعبادات الجنان سبحانه جل في علاه. ينبغي أن يفرض بهذا كله. قال فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم، طبعا يحرم الطواف بغير الكعبة كالذين يطوفون بالبدوي والدسوقي ويتمسحون ويستغيثون وينادون غير الله عز وجل، وهذا شرك أن يتقرب به العبد إلى غير الله على غير الكعبة، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. يعني إذا قصده لله على غير هذا، إذا قصده لغير الله، أما إذا قصده لله على غير الكعبة فهو بدعة، فهو بدعة. يعني إذا طاف بغير الكعبة، إذا طاف بغير الكعبة طاعة لغير الله، هذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من الإسلام. أما إذا طاف بغير الكعبة معتقدا أن هذا قربة لله عز وجل، فهذا مبتدع ضال، ينبغي أن يبين له وأن تقام عليه الحجة. قال كالسجود لغيره والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس، وحلق الرأس عبودية. طبعا حلق الرأس ده حكمه يختلف باختلاف القصد، لأن في بعض الطوائف عندهم حلق الرأس ده على وجه العبادة، على وجه العبادة، تمام. في بعض طوائف الضلال من ضمن طقوس العبادة عندهم أن تحلق الرأس، فنقول إن المسألة تدور مع القصد، تدور مع القصد، فإن قصد بحلق الرأس معنى صحيحا فلا حرج، وإن قصد به معنى باطلا فعلى حسب ما قصد به، على حسب ما قصد به. فإن قصد بحلق الرأس العبادة لغير الله هذا شرك عياذا بالله، أما إذا قصد بحلق الرأس العبادة لله كالذي يفعله الإنسان في النسك العمرة أو الحج، هذا يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. فكما يتقرب بحلق الرأس في النسك، قد يتقرب إلى غير الله بحلقه لأي معنى من المعاني، فإذا حصل فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. قال وخضوعا لغيره، قال وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره كما يفعله عباد بوزا، كما يفعله عباد بوزا، لهم كلهم واخدينهم ايه بالمكنة الزيرو وملبسونهم بدل شكل بعض كده، ويعني يجلسون في غاية من الذل كده والمهانة، ويظهرون الخشوع في معابد التي يعبدون فيها بوزا، أخزاهم الله. قال وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، يعظمون الأحجار سواء كانت في قبر أحد من يعظمونهم بعد موتهم أو لغير ذلك، يعني يعتقدون في حجر معين أن فيه البركة كما كان يعتقد أهل الجاهلية في اللات، على أحد التفسيرين أن اللات صخرة، أن اللات صخرة، وأنهم كانوا يعظمونها من دون الله، واضح معي؟ قال وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. قال الذي هو يمينه تعالى في الأرض، كتقبيل وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. طبعا هذا ورد حديث، ورد حديث أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يمين الله، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولا يصح في هذا المعنى أثر لا موقوفا ولا مرفوعا أبدا، لا عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة. وعلى افتراض صحة هذا، على افتراض صحة هذا، فإن ابن عباس قيد كما قال شيخ الإسلام، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وهذا ضعيف عن ابن عباس، قال يمين الله في الأرض، واضح معي؟ ثم إن فيه المسألة المصافحة، تشبيه المصافحة بالمصافحة، لا أنه صافح الله كما قال شيخ الإسلام. يعني لما شيخ الإسلام لما وقف على الحديث قال أولا الحديث لا يصح، وعلى افتراض ثبوته ابن عباس ما قال إن الذي صافح الحجر صافح الله، إنما قال فكأنما صافح الله، يعني فشبه المصافحة بالمصافحة، تمام، شبه المصافحة بالمصافحة. لكن طبعا نحن ما ينبغي أن نتكلف ردا، لأن الأصل والقاعدة ثبت العرش ثم انقش، فنثبت العرش. إيه العرش؟ شوف الحديث الأول صحيح ولا ضعيف، الحديث لا يصح، خلاص ريحنا من هذا كله، واضح معي؟ فالحجر الأسود الذي هو يمين الله، يعني كما قال بعض أهل العلم من شعائره في الأرض، لا أنه يد الله عز وجل، واضح معي؟ قلنا لا يصح في هذا نص. قال واستلامها، قال غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، تقبيل القبور واستلامها، الاستلام اللي هو وضع اليد على القبر، الاستلام اللي هو وضع اليد على القبر، والسجود لها، طبعا هذا كله شرك، هذا كله شرك بالله العظيم. قال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا، يعني مساجد يعني يصلي عندها، يصلي عندها، وإن لم يبني عليها بناء، يعني يصلي عندها فقط. قال مساجد يصلى لله فيها، مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، يعني لعن من ذهب يصلي إلى هذه القبور أو عند هذه القبور لاعتقاد مزية معينة في العبادة أو نحو ذلك، لعن ذلك، لعن ذلك، حتى وإن كان يصلي لله عز وجل فيها فحرام، أما إذا كان يصلي لغير الله عز وجل فهذا كما هو معروف شرك أكبر. فإذا كان النبي لعن من ذهب إليها ليصلي، فكيف بمن اتخذ القبر نفسه وثنا يعبده من دون الله ويتمسح به ويتبرك به إلى غير ذلك؟ قال فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، يعني صلى لها ودعاها، يعني دعا المقبور من دون الله ودعا الوثن، والوثن هو ما عبد من دون الله على أي شكل كان، سواء كان خشبا أو كان حجارة أو كان مكان، الوثن ده اسم عام، اسم عام. قال فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد، يعني لم يفهم معنى حصر العبادة لله، لأنه لو فهم أن العبادة ينبغي أن تحصر لله ما صرفها لغيره، ما صرفها لغيره، الله الذي خلق فسوى وقدر، فهذا ينبغي أن يصرف له الطاعة سبحانه وتعالى. فالنبي لعن من اتخذ قبور الصالحين والأنبياء مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، طبعا هذا اللعن لعن نوع، لعن نوع، لأن لعن النوع يجوز، يجوز أن تقول اللهم لعن اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله الرافضة، لعن الله الخوارج، يجوز اللعن العام هذا جائز، لعن النوع. أما لعن المعين فلا يجوز، لعن المعين ولو كان يهوديا أو نصرانيا لا يجوز، لاحتمال أن تدركه رحمة الله عز وجل فيسلم ويتخلف عنه اللعن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لعن أبا سفيان ابن حرب ولعن فلانا وفلانا، وذكر أناسا من مشركي مكة، قال له الرب سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهاه أن يدعو على هؤلاء باللعن، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني كانوا يصلون عندها. وفيه أيضا يعني في الصحيح عنه أنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق، لأنه كما تعلمون أن الساعة لا تقوم وفي الأرض أحد يقول الله، يعني كما تعلمون أن من أشراط الساعة أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة تأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتقبض أرواحهم، فلا يبقى في الأرض مؤمن ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، تقوم على هؤلاء الساعة كما صحت بذلك الأحاديث. قال شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، أو الذين تأتي الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا وقد رفع الإيمان وقبض أهله ورفع القرآن من الأرض ولم يبقى أحد في الأرض يقول الله، إنما يبقى أهل الأرض كفار كلهم، على هؤلاء تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة، والله عز وجل قد قبض أرواح المؤمنين بالريح الطيبة كما جاءت بذلك النصوص. قال شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن قال والذين يتخذون القبور مساجد، يعني هؤلاء أيضا من شرار الخلق الذين اتخذوا القبور مساجد، يعني إما أن يسجدوا يصلوا عندها ولو كان لله، لكنهم يعتقدون الصلاة عندها مزية خاصة، هذا أيضا محرم. أما إذا كانوا يعبدونها من دون الله فهذا شرك كما قل. قال وفيه أيضا أي في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه وصية، هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه، ومن كمال حبه وشفقته ورحمته بأمته، وهو كما وصفه ربه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، هذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه دفن في بيت عائشة رضوان الله عليها، وكانت الحجرة خارج المسجد، خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن الوليد بن عبد الملك الأموي، حتى لا يأتي إنسان ويحتج بوجود قبر النبي في المسجد، نقول هذا ليس فيه حجة، لأن قبر النبي إنما دخل مسجده قسرا قسرا وقهرا، أرغم الوليد بن عبد الملك الناس على ذلك، وقد قام العلماء وقام الإمام مالك وأنكروا، ولكن لم يلتفت لهذا ولم يسمع، وأدخلوا الحجرة والقبر في المسجد. ولما مات الوليد سئل الإمام مالك، يعني لما فعل هذا في الكعبة لما هدمت وبناها ابن الزبير، ثم أمر الحاكم عبد الملك بن مروان الحجاج أن يهدمها وأن يردها كما كانت، فردها كما كانت. فسئل الإمام مالك يعني ألا نردها على بناء إبراهيم؟ قال لا، لا يجعل بيت الله ألعوبة للأمراء، كل ما يجي أمير يقول لك هد ويعمل كذا والتاني هد ويبني كذا، لا، لا يجعل بيت الله ألعوبة للأمراء، وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخول قبر النبي ليس فيه حجة، لأنه دخل بالقوة والقهر بأمر الحاكم آنذاك الوليد بن عبد الملك، مع قيام العلماء بالإنكار والتذكير بأن هذا لا يجوز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، قال لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، لا يجتمعان مسجد وقبر في دين الإسلام لا يجتمعان. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، لا تتخذوها مساجد، يعني لا تصلوا عندها اعتقادا أن الصلاة عند قبر النبي الفلاني أو عند الولي الفلاني لها مزية على غيرها، فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم، نهي صريح واضح، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله زوارات، وزوارات يعني على صيغة فعالات يعني كثيرات الزيارة يعني. وزيارة النساء للقبور فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول بالمنع لهذا الحديث، لعن الله زوارات القبور الحديث، وقال أهل العلم بموجبه أنه لا يجوز زيارة النساء للقبور. وحديث فاطمة رضي الله عنها لما سألها النبي وقد خرجت فقال هل بلغت معهم الكدى مكان يعني، فقالت لا، قال أما لو كنت بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، تمام، يعني ما كنت دخلت الجنة، لكنه لا يصح، لكنه لا يصح، واضح معي؟ هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني الجواز، أن زيارة النساء للقبور جائزة بشرط أن تلتزم المرأة الضوابط الشرعية في لباسها وفي كلامها ومنطقها، فلا تتبرج بزينة ولا تختلط برجال ولا تقول هجرا ولا تتسخط على قدر الله عز وجل ولا تجزع الجزع الذي يكون فيه سخط أو تسخط على قضاء الله وقدره. والدليل على الجواز حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ماذا أقول لو زرتها، فقال لها قولي كذا وكذا، فعلمها ولم ينهها، فعلمها ولم ينهها، قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، حديث فعلمها ولم ينهها. وهذا هو القول الصحيح، أن زيارة النساء للمقابر جائزة، لأن النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا المعنى الذي من أجله شرعت زيارة القبور موجود في الرجال والنساء أيضا، وهو مسألة إلانة القلب والخشية، هذا معنى موجود عند الرجل وموجود أيضا عند المرأة وموجود أيضا عند المرأة. قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، يعني الذين يبنون عليها المساجد. طبعا احنا بحكم ان احنا في زمن العجائب يعني على المكسرات، على المكسرات تقصد كثيرات الزيارة يعني. هذا كلام لبعض أهل العلم، نعم، قال انه حمل على المكسرات من الزيارة، يعني وجهوا الحديث يعني قالوا إنما اللعن يحمل على كسرات الزيارة بخلاف غير المكسرة، وهذا أيضا كلام لأهل العلم. نعم. طبعا بحكم أن احنا في زمن العجائب، واحد من الجماعة إياهم يعني لما قرأ الحديث ده قال لك المنهي عنه، المنهي عنه في اتخاذ المساجد على القبور انك تبني المسجد على القبر، يعني يبقى القبر مثلا الدور الارضي والمسجد الدور الثاني، واخد بالك معي؟ ده المنهي عنه. لكن لو القبر في صحن المسجد ما يبقاش حرام، واخد بالك معي؟ طبعا ده من عجيب الايه، من الامل اللي احنا فيها يعني، واخد بالك معي؟ نسأل الله السلام. قال والمتخذين عليها المساجد، طبعا ده محل الايه، محل الشاهد اللي هو والمتخذين عليها المساجد، لعن الله عز وجل الذين يفعلون هذا. والسرج، السرج اللي هي المصابيح، يعني ينوروا المقابر زي ما الناس كده بيمد عواميد الكهرباء داخل المقابر، هذا لا يجوز. مد أعمدة الكهرباء وإنارة المقابر محرم، لا يجوز. تمام. مقابر دي أخوانا مفترض تبقى دار وحشة، مفترض كده يبقى مكان عليه مهابة الوحشة، سلم ما يراه يشعر بالرهبة. النهاردة المقابر في بعض البلاد منتزهات، منتزهات في بعض الأماكن، واخد بالك؟ فإيقاد المقابر، إيصال الكهرباء إلى المساجد إلى المقابر محرم. أما لما حد يموت نعمل إيه؟ ناخد معانا كشافات، يعني الدنيا لم تضق علينا في ساعة الدفن يعني، واخد بالك؟ خد معك كشاف، خد معك أي حاجة من هذا. أما إن إحنا ندخل الأعمدة الكهرباء المقابر ونوقد هذه المصابيح فيها، هذا منهي عنه، لا يجوز. والنص عندك واضح، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال وقد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، طبعا هذا مع اللعن السابق، لعن الله واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني ذهبوا يصلون عنده، فكيف بمن اتخذ القبر أصلا إلها يعبده، يتمسح به ويتبرك به ويطلب منه إلى آخر هذا. قال وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار خلق الله أو شرار الخلق عند الله. طبعا هذا وصف وصفته أم حبيبة عن كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت. تعلمون أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما أم المؤمنين، هاجرت من المهاجرات الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكانت زوجة عبيد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش كان من الذين أسلموا في أيام دار الأرقم وهاجر الهجرة الأولى. ثم نامت أم حبيبة ذات ليلة فرأت رؤيا أفزعتها، رأت كأن زوجها يسبح في بحر لجي والموج يضربه يمنة ويسرة ولا يستطيع الوصول إلى شاطئ. فلما أصبحت، ولما أصبحوا تنصر عبيد الله بن جحش، تنصر وعاش في بلاد الحبشة ومات هناك نصرانيا. فلما تنصر فارقته أم حبيبة، فانتظر النجاشي حتى انتهت عدتها، ثم جهزها، وكان النبي عليه السلام قد عقد عليها، فأرسلها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها 4000 درهم، وهي أكثر أمهات المؤمنين مهرا، وأرسلها للنبي عليه الصلاة والسلام. فأم حبيبة كانت من المهاجرات الأول إلى أرض الحبشة، فلما جاءت للنبي أخبرته عن كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وذكرت ما فيها من تصاوير صورها النصارى، صورة فلان أو صورة علان إلى آخر هذا. فقال النبي هذا إن أو أولئك من شرار الخلق عند الله، يعني هؤلاء الذين يصورون هذه الصور من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، يعني على ثلاثة أقسام، وهذا إن شاء الله نتكلم ونكمل فيه الكلام في الجمعة القادمة هذه بعد صلاة العصر إن شاء الله. نسأل الله البلاغة والسداد، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.